الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد من يقرأ الحديث طيب ثم تفضل اقرا قد مضى بنا أن ذكرنا أن هذا الحديث وهو حديث الرؤية من الأحاديث المتواترة لم ينكرها إلا مكابر فإنه قد روى جمع غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعضهم أن عدد الصحابة الذين رووا هذا الحديث 20 صحابيا بل ذكر بعضهم 30 صحابيا وأنكر الرؤية من طوائف أهل البدع المعتزلة بينما الأشاعرة يؤول الرؤية تأويلا باطلا أن الرؤية هنا رؤية قلبية وليست رؤية بصرية وممن أنكر الرؤية في هذا العصر هو مفتي بلاد عمان الإباضي وهو الخليلي مفتي تلك البلاد المعروف بالخليلي ممن ينكر الرؤية وقد رد عليه جمع من علماء السنة منهم الإمام ابن باز رحمه الله تعالى وقوله هنا فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا أي صلاة الفجر وصلاة العصر صلاة الفجر وصلاة العصر يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وفيه أي في هذا الحديث أن من لم يحافظ على الصلوات الخمس فإنه يحرم من رؤية الله يوم القيامة من لم يحافظ على الصلوات الخمس يحرم رؤية الله يوم القيامة، يحرم عليه رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ليس معنى هذا الحديث أن من حافظ على الصلاتين يعني الفجر والعصر ولم يحافظ على بقية الصلوات يحصل له هذا الفضل أو هذه النعمة، لا، إنما هذا من باب التأكيد، تأكيد فضيلة العصر والفجر. ليس معنى الحديث أن من حافظ على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر أن له هذا الفضل، ليس كذلك، ولكن هذا ذكر من باب تأكيد فضيلة الفجر والعصر، أن من حافظ عليهما شروطهما ووقتهما وأركانهما وأداهما في الجماعة يحافظ محافظة، فإنه داخل في هذا الفضل بإذن الله تعالى، وهو الرؤية إلى ربه تبارك وتعالى يوم القيامة. وقولوا فإن استطعتم أن لا تغلبوا، ليس هذا من باب الخيار، يعني من استطاع يفعل ومن لم يستطع لا يفعل. نعم، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ليس معناه من لم يستطع لا يفعل، لا، ليس هذا معناه. وفي هذا الحديث أيضا إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى من حيث إنهم يرون ربهم فوقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القمر وهو في السماء، القمر يرى هذا القمر في السماء ونظر إليه، نعم، فيه ماذا؟ إثبات أن الله في السماء، أو فيه إثبات صفة العلو، فيه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. وقول وسبح بحمد ربك، المراد بالتسبيح هنا الصلاة، المراد بالتسبيح هنا الصلاة، وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام، فيه أيضا تفسير نبوي، فيه أيضا تفسير نبوي لهذه الآية، قوله وسبح بحمد ربك فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، فقال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فالتسبيح هنا بمعنى ماذا؟ الصلاة، هذا تفسير نبوي، تفسير نبوي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فإن استطعتم أن لا تغلبوا أي لا يغلبكم الشيطان ولا يغلبكم كذلك النفس الأمارة بالسوء ثم يتكاسل ولا يغلبكم الأعمال الدنيوية. بعض الناس يتساهل عن صلاة العصر وعن صلاة الفجر بسبب أشغال دنيوية، إما أنه يشتغل إلى الليل ثم يأتي وقت الفجر يتكاسل لا يصلي في وقتها ولا يصلي جماعة. بارك الله فيكم. بعض الناس كذلك يلعب رياضة مثلا في وقت العصر ثم تأخر عن وقتها أو تأخر عن الجماعة، يتساهل يخشى عليه أن يدخل في هذا الوعيد. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقد جاء الأمر بالمحافظة على صلاة العصر في آية أخرى، وهو قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمعنى أي صلاة الوسطى صلاة العصر. حافظوا على الصلوات، ثم يأتي بتخصيص الوسطى والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى أي صلاة العصر مؤكد. نعم بارك الله فيكم. هذا ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص والصلاة الوسطى من باب ذكر الخاص بعد العام. العام في قوله حافظوا على الصلوات، الصلوات الخمس، ثم أكد ربنا جل وعلا بالذكر والصلاة الوسطى. فنذكر أو يذكر بعضنا بعضا بهذا، أن يهتم كل واحد منا بهاتين الصلاتين الفجر والعصر. نعم بارك الله فيكم. طيب نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.